تغلق هذا ليش؟ ها؟ طيب. تصل جاي الطفا. جيد. هنا في جاه. سأرجع له في جاه في بلد ثاني. طيب خل حولها على خليل مرة جاية. هذا السؤال مصر الإيام. لا لا نقول نلزمها أراد القضاء سقط يعني جاءت المناسبة حول أثر أبي الزناد لذلك يعني وقفنا. سامحونا يا إخوان التوقف في مثل هذه الأمور أنا أرى صراحة مسألة مهمة خاصة في هجوم هذا يهجم عليك من هنا هذا يهجم لأنه خلاف الناس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتين تأويله فلأنه ما جاءهم معرفة بهذا وما درسوا هذه الكتب ما عرفوا نور السنة وما عرفوا قيمة هذه الكتب وأهمية السنة والحديث ولذلك يعني وهذا ذكره يعني الذهبي في تذكرة الحفاظ من قبل قالوا عن أحمد وابن معين قالوا من أحمد ومن ابن معين هؤلاء لا يذون الفقه ولا يعرفون كذا ولا يعرفون المنطق ولا يعرفون هؤلاء محدثون وليسوا فقهاء هذا كلام قيل قديم وبعضهم أخرج أحمد من الفقهاء من الفقه كله هذا كلام قديم ولهم يعني وتكلم عليهم ابن القيم رحمه الله ولذلك الشيخ ابن عثيمين لما قيل له بعض طلاب العلم يهتمون ويعتنون بالحديث الصحيح والضعيف ويتفقهون وأخذوا كلام ابن القيم ومشوا به فما قولكم في هذا ويدعون يعني يقول نبدأ بهذه قبل يعني كتب الفقه فقال هذه طريقة طيبة جدا وهذه طريقة نحبذها وهذه طريقة يعني نفضلها ورغب في هذا فهما طريقان قديما طريق أهل الحديث وطريق أهل الرأي انتبهتم فأهل الرأي عرفنا وهو موجود وطريقة سائدة ومعروفة وما أخرجت لنا هذه الطريقة في التاريخ كله يعني فقهاء علماء وإنما كان الطريقة المعهودة والمعروفة عند الأئمة مثل الشافعي رحمه الله أول ما بدأ حفظ إيش الموطأ شيخ الإسلام تيمية أول ما بدأ حفظ إيش الجمع بين الصحيحين هكذا يحفظون هذه الكتب السنة لذلك صاروا أئمة أئمة هدى الشيخ الألباني أول ما بدأ الفقه الحنفي لكن صار إماما لأنه درس الفقه الحنفي لا بالعكس لما ترك الفقه الحنفي صار إماما لهذا للسنة واضح يا إخوان الشيخ نباز أرادوا منه أن يقرأ عليه الروض المربع عدة مرات كثير ويقول لا كتاب من كتب السنة بهذا ارتفع الأئمة ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية إنما نبل من نبل منهم يعني من الأئمة مالك والشافعي وأحمد وذكر أسماءه إنما نول في الأمة باتباع الحديث والأثر وإنما تكلم عن تكلم منهم بالبعد عن الحديث والأثر وإن كانوا معذورين في هذا فالمقصود أنه ما في أعلى ولا أرقى ولا أعظم ولا ألذ من الحديث والسنة بارك الله فيكم هذا ابدأوا به أولا ثم بعد ذلك يأتي هذه الأشياء الأخرى مع شيء من السنة وهذا ابن الوزير في كتاب العواصم والخواصم ذكر وهذا المقبلي ذكر مثل هذا أيضا في العلم الشامخ اسمه العالم الشامخ ولا اسمه العالم الشامخ والصنعاني ذكر والشوكاني ذكر وابن عبد البر من قبل هؤلاء كلهم يعني أشياء معروفة هذه لنا سلف فيها وإما قالوا بها وأبو شامة في رد الأمر الأول تكلم في هذا وغيره ابن أبي العز يعني شيخ الإسلام تيمية نفسه أحسن الله عليكم ذكرت أن لكم بحثا عن منهجية طريقة فرض العلم. نعم. تكرمتم علينا بإعادته. كثير من الطلاب صراحة يعني داخلين يعني أي طريق تسلك. ربما بعض وقع في كتب الفقه يعني جهله بالمنهجية. هذه مسألة مهمة، وأنا ذكرت فيما ذكرت من قبل وأكرر هذا، أن طلب العلم هذا عبادة، والعبادة لا يصلح فيها التخمين والظن وتعبد الله بما تشتهي، لما تعبد الله بنصوص شرعية وأدلة شرعية، صح ولا لا؟ فالعلم كيف نأخذه؟ هذا موجود في الكتاب والسنة، ليس عندي أنا وليس عنده فلان وليس عنده فلان، موجود في أدلة الكتاب والسنة، موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، إلى المعاصرين من الأئمة الكبار كلهم يقولون بهذا الكلام. فعندي والله الحمد هذه السلسلة كاملة من الأدلة من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم الكل متفق، وهؤلاء يتفقون معنا أن الصحابة ما كان فيهم مذهبية، صح ولا لا؟ ها؟ والكل متفق أن الصحابة ما كان عندهم إلا الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لكن الفلسفة، وهو الفلسفة هذه هي التي أضاعت الناس فتنكبوا الطريق وخرجوا عن الطريق. ابن القيم رحمه الله قال كلاما رائعا، يعني إن صح التعبير يكتب بماء الذهب. ماذا قال؟ قال والذي فرضه الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بعينه الذي يجب على من بعدهم، وهكذا إلى يوم القيامة. في العلم فرض الله على اتباع الكتاب والسنة ودراسة الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، فرض الله على التابعين وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة هكذا. فليس لأحد أن يخترع طريقا. هؤلاء قالوا لا أصلهم أهل لسان، ما خير إن شاء الله، المهم يفهموا، يعني المهم أن يفهموا. طيب إذا فهمت أنا، واضح ولا؟ يعني جعلوا الناس كأنهم عاجم لا يفهمون اللغة أبدا ولا يفهمون شيء. ليش؟ هو كلامهم صحيح. لماذا؟ لأنهم غاصوا في كتب لا يمكن يفهموها إلا بعناء، واضح ولا؟ فظنوا أن القرآن والسنة هكذا. طيب يجوز لك أن تحفظ القرآن؟ نعم. يجوز لك أن تقرأ تفسير القرآن؟ نعم. لماذا؟ لماذا القرآن نعم والسنة لا؟ لماذا ترهبون الناس وتبعدونهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن؟ لماذا تأخذ متن فلان وتقدم يعني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوال الناس؟ طيب يجوز، خلينا، يجوز أن تقرأ رياض الصالحين؟ نعم. شوف تناقض، انظر. طيب رياض الصالحين يجوز والبخاري لا يجوز، ليش؟ وش فيه؟ هو الحديث في رياض الصالحين رواه البخاري، وهنا هو نفس الحديث، والله هو نفسه، يعني ما في شيء آخر، هو نفس الحديث. هذا لا يجوز هنا ويجوز هنا؟ أي أقول هؤلاء؟ هؤلاء لا أقول لهم. ومنهم من نحسن به الظن ونقول ما فهم المسألة جيد. ليش؟ لأنهم أخذوا كلام فلان وفلان وفلان من المعاصرين. وإلا طيب ابن تيمية حفظ بلوغ المرام مع أنه حديث، كان بلوغ المرام موجود؟ ما كان يعرف العلم؟ ابن القيم، العالم هذه كلها، الأمة كلها هذه ما مشت إلا بلوغ المرام. قبل بلوغ المرام من؟ ماذا كان عندهم؟ ابن تيمية لماذا ترك كتاب جده وذهب إلى الجامع الصحيحين يحفظه؟ كتاب المنتقى لم يحفظه، لماذا؟ وحفظ كتاب الجامع الصحيحين. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه الكتب تحفظ وهذه الكتب تدرس وهذه الكتب كلها نور. ولو نصح هؤلاء لأنفسهم على الأقل لقالوا امشي أخي هذا مع هذا، وهذا يقوله نحن، امشي هذا مع هذا. لكن لماذا تصد هذه المشكلة؟ قد تأثم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أنت صد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تشعر وتظن أنك تحسن صنعا. هذه مسألة ينبغي أن نعيها، ينبغي أن نفهمها جيدا. طيب امشي هذا مع هذا، ما في مشكلة، نحن لا ننكر عليك ومشي أمرك، لكن اجعل السنة، اجعل لها مكانتها العظيمة والمكان في نفوس الناس، وعظم له السنة. هذا الذي يعني، لكن إن شاء الله إذا جت فرصة يعني نقرأ على الإخوة هذه المنهجية وهذا كلام أهل العلم، أو نشرح كلام، نقف يعني مع كلام جميل جدا لابن عبد البر إمام من الأئمة. هم ظنوا أن كل إمام في الدنيا هو إما مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي، وهذا غلط. هذه فكرة وضعوهم في رؤوسهم، يعني رأوا البخاري يأخذ بأقوال الشافعي في مسائل قالوا هذا شافعي، وضعوه في طبقات الشافعية. رأوه الحنابلة يوافق أحمد بن حنبل في مسائل، وضعوه في طبقات الحنابلة عندهم الحنابلة، وهكذا كل عالم. يا حبيبي شيخ الإسلام تيمية يقول البخاري هذا إمام مجتهد مثل أحمد بن حنبل ومثل الشافعي ومثل كذا، يقول طيب ابن حنبل هذا ابن تيمية حنبلي، يقول له كذبت، هو يقول لست حنبليا، أنت فاهم غلط، فاهم إنه لأن هي عششت في رأسه أنه كل عالم في الدنيا هو مذهب. أبو داود إيش قالوا حنبلي، حطوه في قلبه. طيب ليش يا حبيبي أنه حنبلي؟ لأنه وافق الحنابلة في مسألة. هل عندك دليل أنه قال أنا حنبلي؟ كونه أخذ أحمد بن حنبل، البخاري أخذ من أحمد بن حنبل، وعشرات من الناس أخذ، خلاص صار حنبلية. وأحمد أخذ من الشافعي. نعم. وصار شافعي أحمد لأنه أخذ من الشافعي. والشافعي أخذ من مالك، إذن هو مالكي، وهكذا. هذا كلام غلط، فهم مقلوب ومعكوس، أمور يعني ما هي واضحة عندهم. نقول بارك الله فيك، هذا عالم أخذ من علماء منهم فلان وفلان وفلان، واستفاد من الجميع، وهو عالم مجتهد وإمام مجتهد. أبو داود سئل الشيخ الإسلام تيمية عن البخاري أصحاب الكتب الستة، البخاري ما مذهبه، وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أما البخاري فهو إمام مجتهد، وأما أبو داود فكذلك مجتهد، يعني مجتهد مطلق، وأما مسلم وترمذي وكذا فهؤلاء من علماء الحديث، فقههم فقه أصحاب الحديث، يعني ليسوا ملتزمين بمذهب معين، إنما يدورون مع الدليل ومع الحديث حيث دار. وما في الإسلام شيء اسمه التزم مذهب معين، هذه بدعة، كما ذكر ذلك ابن حزم، كما ذكر ذلك ابن تيمية، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغير ذلك. ما في تقليد مذهب معين يلزمه. نعم يجوز لك أن تقرأ مذهب من المذاهب، هذا شيء آخر، يجوز، لا يجب ولا يستحب، إنما يجوز لك أن تأخذ مذهبا من المذاهب تدرسه مع دراستك للكتاب والسنة. الأصل عندك الكتاب والسنة، الأصل هذا، ما في مذهبية في الإسلام أن تقتصر على واحد ولا تأخذ إلا من واحد، لا، تستفيد من الجميع وتنتفع من الجميع، لكن لا تنتقل من مذهب إلى مذهب بالتشهي، لا، وإنما لأن هذا الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه، لأن هذا موافق للدليل أخذت منه، لا لأنه يعني وافق هواك فتتخير من المذاهب بما تشتهي، لا، هذا لا يجوز. باب من مات عليه صومه.